Thank you.

نعم. اللهم صل على فاصل الدماء

حاجة. اللهم اهدنا رب. وما ولا تتبع أهواء النبي. وهي معلم الله Yeah. العليم. سبحانه وتعالى. الله